يقول ولكن الله تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم، فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتضحون به من نص السنة. ومعلوم أن مدافعة هؤلاء أكثر إلحاحا من مدافعة المعتزلة والجهمية والمعطلة. كيف أو لماذا؟ لأنهم يتسترون على باطلهم ويتظاهرون بنص السنة، وهذا هو البلاء. يعني المخالف لك إذا قال أنا على خلاف معك، هذا أمره أهون من رجل يقول أنا على الحق ويحاول أن يجعل نفسه من أهل الحق وهو دعي فيهم، فإن هذا أشد ضررا. ولهذا أكثر العلماء رحمهم الله من رد عليهم حتى لا يغتر الناس بهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.